أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي مسلم قال: قلت لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك. قال: فلا شيء، أي فلا شيء غير ذلك. قلت: لله، أي ما أريد من حبي لك إلا ابتغاء مرضات الله. قال: فجذب حبوتي، جذبني تجاهه، ثم قال: أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال أبو مسلم: ولقيت عبادة بن الصامت حدثته بحديث معاذ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت، أي وجبت، حقت محبتي على المتحابين فيه، وحقت محبتي على المتناصحين فيه، وحقت محبتي على المتبادلين فيه، هم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون. يا ترى يا جماعة، ممكن نتجوز ويبقى حبنا في الله؟ ممكن نحول جوازنا لطاعة وقربة لله؟ ممكن الجواز يوصلنا لرفقة النبي محمد في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا النهاردة نتعلم وصفة سحرية للسعادة الزوجية تبتدي من فترة العقد. تعالوا نتعلم ازاي نربط القلوب بعلام القلوب واحنا في الجواز. الدرس النهاردة مش بيكلم بس الشباب اللي في الفترة دي، بيكلم المتزوجين اصلا ازاي نحول بيتنا وعلاقتنا الى طاعة وقربة ترضي عنا ربنا جل وعلا. فالكلام مش هيتوجه بس للناس المقبلين على فترة ما بعد العقد او بيتكلم عن شريحة معينة، لا، سواء كان المقبلين على الزواج او سواء كان العاقدين او سواء كان المتزوجين. خلونا النهاردة ازاي يبقى حبنا في الله. جوازنا يا جماعة مش غفلة، جوازنا مش لحظة طرحة تعدي، جوابنا كعادة أبدية علشان إحنا معلقين قلوبنا برب البرية. شوفوا تعالى الناحية التانية، تعالوا نشوف الصورة لو ما بقيتش كده، لو ما بقيتش الزواج لله يبقى إيه الوضع؟ بيحبها؟ متعلق بيها جدا؟ هي رمي حملها عليه شوية بشوية، بدأ يشوف عيوبها، يبتدي يتمرض ويتألم، وهي كمان تبقى خلاص هتتجنن، هو ده الشخص اللي أنا كنت بحلم بيه مش هو ده. يبتدي المشاكل تبدأ بينهم، مش هي دي شريكة الحياة اللي أنا كنت مخطط حياتي إنها تشاركني فيها. ليه؟ بدأ يشوف عيوبها. أصل الأصل في البشر النقصان، الأصل في البشر العيوب. وانت لما تعلق قلبك بإنسان الأصل فيه النقصان لازم هتشوف الجزء ده، القلب ده يحس بيه قوي، فلما يحس بيه يتمرض، يبتدي يتودع، يبتدوا يتكلموا في الفترة دي عن التجهيزات والأمور المادية، وتبتدي الخناقات والمشاكل، ويبتدي العلاقة بينهم يحصل فيها فتور، يبتدي يعاملها عن قرب، يتلنى منها تصرف معين، يلاقيها ما بتعملش كده، وهي من الناحية التانية تقول لك ده مش مهتم بيا خالص، دماغه كلها مشغولة بالجواز والترتيبات والوضع، وهو يقول لها طب وانا اعمل لك ايه؟ مش هو ده المسؤوليات اللي عليا؟ هي تبتدي تقول مش هو ده اللي انا كنت اتطوره منك، وتبتدي المجاذبات بين الاثنين. المشاكل تتضخم، تسمعهم يقولوا انا مش حاسس بالسعاده، هو يقول دي مش بتبادلني شعور بشعور، انا مش حاسس ان قلبي بيحبها زي الاول، هي تقول انا ما كنتش اتطور انه اناني بالشكل ده، مش بيفكر الا في نفسه، هو يقول طلباتها كتير والزمن صعب، ارحمي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هي تقول هو بقى سريع الغضب كده ليه؟ انا مش عارفه هو على طول بيتنرفز، انا كده مش هطيق العيشه معاه بالشكل ده، فلما جرى. وللاسف في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده المشاكل بتتضخم، ويبتدي هو يقول يعني ادي الجواز وادي الحلال وادي الوضع، جاب لنا ايه غير النكد والهم يا عم، ويبتدي تحكم المشاكل وللاسف تنتهي بطلاق وفراق. ده واقع احنا عايشينه ولمسينه. لما سألنا الناس السؤال ده قلنا لهم ازاي تأسسوا البيت ايمانيا، ازاي حبنا يبقى في الله، كتير قالوا مش عارفين يعني ايه اللي انت بتقوله ده، ايه تأسيس البيت ايمانيا؟ واحدة رب قالت ايمانيا يعني ايه؟ مش فاهمة يعني. اسألوا عن كيفية تأسيس البيت عاطفيا كده الامور تمشي. ناس قالت ده بعض المتجوزين قالوا ما كانش في تأسيس اصلا، الفترة دي كلها ضاعت. ناس قالت الفترة دي لو قصيرة بتبقى كلها انشغال في الشقة والجهاز وهو فما بنلحقش يحصل المعاني دي. البعض بيقول الحياة ما تكونش كلها لعب، لازم ندخل حاجة تعلقنا بالله في الفترة دي علشان يبقى بجد حياتنا بعد كده ربنا يرضى عنا، لازم نجتمع على طاعات. ازاي؟ البعض قال ان ربنا يبقى رقم واحد في القلب، يعني ربنا الاول مش الزوج. بعضهم قال نظبط الخمس صلوات، او ان يبقى فيه ورد بينا او حفظ القرآن او اي شيء من الطاعات تبقى موجودة بينا، لازم نضع ضوابط علشان ما نقعش وننتكس بسبب الزواج. طيب الكلام ده كله كلام جميل، بس تعالوا النهاردة نزرع الحب في القلوب على ما يرضي الرب المعبود. تعالوا اديكوا وصايا سبع في فترة العقد علشان حبنا يبقى في الله. اول حاجة، اول وصية، كل واحد لازم يراجع نيته مع كل مرحلة ومع كل خلاف. الفترة دي انتوا لسه بتتعرفوا بقى بجد. احنا قلنا فترة الخطوبة حتى ولو كانت بالخطوبة اللي بتقع فيها مخالفات شرعية مش هيعرف حاجة. المرة دي هو بدأ يحس انها زوجة، دي اللي هتبقى شريكة الحياة. بدأ يفكر، بدأ يتكلم، الحاجات اللي كان حاجز نفسه لحسن لو قالها لها ممكن ترفضه او ممكن دلوقتي يقولها لها. هي من الناحية التانية عايزة تقوله على حاجات اكيد هيعرفها عنها، فممكن تبتدي تسرب له معلومة في معلومة، فممكن هنا يحصل مشاكل. في مراحل في الحياة، الأول لسه في تعارف مبدئي، شوية بشوية التعارف بقى أقوى لغاية ما بيبقى استعدينا لمرحلة البناء. ففي مراحل في فترة العقد بنتدرج ليها، مع كل مرحلة مع كل اختلاف عايزين نجدد نيتنا ونراجع نيتنا تاني. أو تاني الجواز يا جماعة بالنسبة للبعض متعة وشهوة، ده الحقيقة. يعني ممكن نقعد مع بعض نقول الكلام الحلو للصبح، ده الجواز ده قربة وطاعة، ده أنا مش متجوز إلا عشان ربنا والله كان عليا أنا لا، بس هو عشان كده يعني. فالشغل ده راح يدام، أنت متجوز لله بجد ولا أنت متجوز لمزاجك؟ الوضع هيبان، هي هتحس وانت هتحس منها، الكلام هيتطبق حاجه تانية. فانت متجوز متعه وشهوه ولا الجواز بالنسبه لك سبب للعفه ولا فرصه للسيطره؟ بعض الناس بيبقى عايز يحس ده لما بيبقى عنده بعض المشاكل، فعايز يحس برجولته، وده كلام واقعي بيحصل وبيتطبق في الواقع. ولا الجواز بالنسبه لك عاده، يعني سنة الله في الأرض يا جماعة لازم نتجوز، وما يعني هنعمل ايه؟ أبويا اتجوز وجدي اتجوز وجد جدي اتجوز، هتيجي عليا أنا نوقف مثل العيلة؟ لا نكمل. فيعني عادة وتوارثها الآباء والأبناء. أظن قليل قوي اللي الجواز بالنسبة له كده، ومسؤولية عظمى وتعاون مثمر وتضحية في سبيل إن ربنا يرضى عنه. قليل قوي اللي بيفهم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعلنا كده عشان يحصل بينا هذا التعارف، تحصل الألفة، القلوب تبقى قريبة قوي من بعض. الكلام ده بعضها على طول بعد ما قال علشان نتعارف قال إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما يحصل الكلام ده ممكن يكون سبب ان احنا نتقرب له اكتر، هي تاخد بايديا وانا اخد بايديها، وهدفنا انه يرضى عنا. قليل قوي اللي بيفهم معنى السكن بجد، الوارد في ايه الزواج في القران ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. عشان كده عايزك تجدد نيتك كل مرحلة وتراجع وتقول أنا بتجوز ليه؟ بس هو يرضى. أنا بتجوز ليه؟ عشان يرضى. أعدت نفسي وعشان المعاني الجميلة دي كلها، واخدي وطري وأسعد نفسي جميل، بس قلنا رقم واحد هو يرضى. عشان كده عايزك تجدد نيتك وتحتفل، يعني تحت نفس المعنى نفس الوصية، نجدد نيتها ونحتفل. أصل الاحتفال ده هو اللي هيذلل كل المشاكل. لما تقع هي في مشكلة وتبتدي تقول أنا كنت بتجوزها ليه؟ أنا بتجوزها عشان أرضي ربنا سبحانه وتعالى، فهصبر واحتفل علشان خاطر نكمل، وبرضه هي فيها خير وفيها كذا وكذا وكذا، الحاجات اللي احنا حطينا على أساسها أسس الاختيار أصلا، فهي فيها المعاني دي، فانا مش عايز انساها في لحظه المشاكل. فالايجابيات هحطها قدام عينيا وهجدد نيتي واحتسب الاجر. احتسب انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمه تجعلها في فيه امراتك. حتى الدعاء ده ان انت تحط اللقمه وتحطها في فمها، الاسلوب الجميل اللي بيدعي الراجل دي زبطه، او اصلا ان هو هيسقى عشان يجيب لها الشقة وعشان يجيب لها الاثاث ده وعشان الا اجرت عنه. إذا كان اللقمة هتقدر عليها أمال الجلاب البلكار هتعمل إيه؟ فيبقى برضه يعني أكيد هتقدر عليه إن شاء الله، بس بالنية إن إحنا نجدد نيتنا علشان بالفعل نشعر بالسعادة الزوجية الحقيقية. عايزك تحتفظ هنا خيركم خيركم لأهلك إن أنت تبقى أفضل خلق الله في الأرض. بإيه؟ بإن أنت هتحسن إليهم. أنت فاهم يعني عشان تبقى أفضل خلق الله في الأرض ممكن تبقى وزنك أعلى من وزن ناس صالحين كتير قوي بإنك تحسن معاشرة زوجتك، إن دي سهلة؟ يعني ناس بتجاهد في سبيل الله وناس علماء أفذاذ كبار بيجاهدوا بالعلم وناس صالحين عباد بيقيموا الليل ويصوموا النهار، انت عشان تبقى من خيرة الناس دي وتحط رجلك جنبيهم وتوصل لانت تبقى خيركم خير الناس، فاهم ان دي كده هتبقى سهلة؟ مش سهلة. معنى كده ان انت اكيد هتدوق حاجات حلوة كتير قوي، حلوة كتير يعني حدوها وتعديها علشان تبقى خيركم خيركم لأهلك وانت كمان عشان تنالي نفس هذا الأجر العظيم. لما قلنا المرة اللي فاتت حديث أثناء بنت يزيد ابن السكن لما يقول إن حسن تبع للمرأة لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله، يعدل الجمعة والجماعات وشهود الجنائز وعيادة المرضى والرباط في سبيل الله والعمرة والحج والجهاد، ايه ده كل ده تاخديه انت بفستان ومكياج وكلمتين حلوين؟ انت فاهم الدنيا هتبقى كده وخلاص؟ اكيد هيعمل حاجه برضه هتبقى مستاهله عليكي بس انت محتسبه. فعشان كده هنا حبنا لله، انت مش بتحبيه عشانه، انت مش بتلبسي له عشانه، انت مش بتحط المكياج عشانه، انت بتعملي كل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ يبقى أول وطية إيه؟ عايزين نجدد نيتنا ونحتفل كده. لما هنيجي بقى في أي مشكلة هنبتدي نقول إيه؟ أيوة طبعا، ما عشان الأجر يزيد والأجر على قدر المشقة، فكل ما أنت هتدوق هتبقى الأجر أكثر. والعكس صحيح يعني. طيب الوطية الثانية، أساس العلاقة بينكم عبودية اسمها إدخال السرور المتبادل. آدي أساس العلاقة. أساس العلاقة هيتبني إزاي؟ إن أنا عايز أساعدها، بس عايز أساعدها علشان هي تديني في المقابل اللي أنا عايزه، والعكس أنا عايز أساعده عشان بقى يصرف ويديني ويفتحني و لا، إحنا مش بنعمل كده عشان علشان نفسينا، لا إحنا بنعمل كده عشان ده من أعظم القربات. شوفوا الحديث يمكن قلناه قبل كده في الدروس، بس انا عايز اطلع منه اسقاطات في مساله الجواز. الحديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الالباني، قال صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله انفعهم. ناخد وصيه على طول، ناخد جزء. احب الناس الى الله انفعهم. ايوه، كن الرجل العقود. كلمه العقود يعني اللي يعود على زوجته بالخير، اللي احنا بنقول عليها بالبلدي ادم السعد. فهو بينفعها، هتنفعها ازاي؟ لا يخلو مجلس من فائدة. مفيش درس قاعدة بينكم وبين بعض الا وانت بتقول لها حاجة، مش لازم هيتحول لدرس علم يعني، لكن في وقت الكلام وانت بتقول لها يعني والله تعرفي الواحد قبل كده كان بيعمل كذا وكذا وكذا، لكن الواحد اتعلم من الدنيا انه الصح ان الواحد يعمل كذا وكذا مع ربنا يصلح له حياته. الكلمة دي ممكن هي تطبقها في حياتها والعكس. انا من ساعة والله ما بقيت احافظ على ورد القرآن بعد الفجر على طول واعمل كده، ما تتصورش اليوم بيبقى شكل تاني. الكلام ده يبتدي كل واحد بيدي التاني كلمتين حلوين تعلق قلبه بربنا سبحانه وتعالى. برضه امور في الدنيا احنا مش هنقلبها يعني، بس كده امور في الدنيا يعني الواحد لما ينظم وقته ويعمل مش عارف ايه وايه وايه يبقى حياته بتبقى بالشكل الفلاني، بنفعها وهي بتنفعها. يقول احب الناس الى الله انفعهم، يبقى هي هتنفعني وانا انفعها. التانية بقى، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. ايوه، المعنى ده اللي هو صلب الدرس النهارده، ازاي حبنا يبقى في الله. تعالوا نديك 10 ملاحظات تحت المعنى ده، ازاي أتعبها وتتعبني. شوف القانون، قانون الحياة، أعطي لتأخذ. لو اديت هتاخد، اتعبني هتتعبني، أتعبيه هتنالي منه التعب. إنما لو كل واحد هيقف ويقول لما هو يعمل أبقى أعمل له، يبقى الحياة مش هتمشي. يبقى واحد دايما يبقى عنده المبادرة. تمام؟ أسعد زوجتك تسعد. طب ازاي؟ انظر إلى محاسنها الإيمانية، هذا يزرع الحب في قلبك. يعني الواحد دايما يبتدي يقول ايه؟ بس برضه الحاجات الدنيوية سهل قوي ان انت تبتدي تقول ايه يعني؟ هي امرأة يعني؟ يعني هي بتعمل لي وتسوي لي؟ طب انا لو اتجوزت غيرها هتعمل لي وتسوي لي؟ يعني هتطلع امرأة ولا هتطلع حاجة تانية؟ انا هتجوز راجل؟ لا تمام، فالمسألة مش هتفرق. فمش دي ولا دي ولا دي، انما الحاجة اللي تبتدي تزرع انها لا ليها خير معين وتحس انها علاقتها بربنا، فتبتدي تفتكرها لها. فلما تنظر الى محاسنها الايمانية ده يزرع الحب في قلبه. قال ابن عجلان: المؤمن يحب المؤمن حيث كان. ما هو اصل هي لو على خير وصلتها بربنا كويسة، وانت على خير وصلتك بربنا كويسة، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، هتحصل الألف. ليه؟ انتوا الاثنين في مستوى ايماني متقارب، هي بتحافظ على اوراقها وبتحافظ على طاعتها وما شاء الله عليها بتعمل كذا وكذا، وانت ماشي في الطريق فالقلوب تلاقيها متالفه، تبتدي تشوفها تبقى قلبك متشوق ليها، هي تبقى خلاص قلبها في حاجه كده بتجري عليك. ده منين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه النظر الى المحاسن الايمانيه. ثاني حاجه البذل والعطاء. كان مساور الوراق يقول: ما كنت أقول لأحد إني أحبك في الله ثم أمنعه شيئا من الدنيا. فالموضوع لما نحب بعضنا في الله هيبقى عايز تديها، ما أنت لما بتحبها بس وعايز منها حاجة تانية برضه هتعملها لك، بس لو حبنا في الله هيختلف. فاهمين؟ يعني انت النهاردة عايزة تسعدك بشكل معين، تروح نازل جايب الهدية اللي مش عارفة ايه ومضبط انت الدنيا كلها على فيه، تسمع منها بقى الكلمتين الحلوين، تقول الكلمتين الحلوين مع بين الوش التاني يقلب كل سنة وانت طيب وراحت الهدية وواضح تحصر انت على الفلوس وعن المكتب اللي انت شريت. انما لو عملتها لله مين اللي هيصرف القلوب بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى. فغصب عنها وغصب عنك تبتدي تلاقي كده ايه، حتى لو انت واخد على خطرك منها شويه او هي واخده على خطرها منك، تبتدي تقول بس هو برضه جدع ومش عارف ايه، بس بيعمل لي ايه ويسوي لي ايه، وتلاقي الدنيا اتقلبت 180 درجه. كانت لسه بتقول يعني ظلموني الناس، اتقلبت الليله بقت بحبك وبموت فيك. يبقى خلاص ايه، الله المستعان. يبقى البذل والعطاء هيزرع الحب. الامر الثالث التذكير بالله يزرع الحب. كان بلال بن سعد يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينار. واحد كل ما يقابلك يقول لك خد 200 جنيه كده ولا 100 جنيه ماشي بيهم نفسك، وواحد تاني كل ما يقعد يقول لك كلمتين يرققوا قلبك ويخلوك أقرب لربنا سبحانه وتعالى. مين الأعظم؟ الذي يذكرك بحظك من الله. فلما هي تذكرك بربنا وانت تذكرها بربنا هتلاقي الامر يختلف، وهتلاقي القلوب بقت مختلفه، بقت بجد في علاقه اوثق من مجرد العلاقه الرومانسيه اللي بين قلبين بيحبوا بعض. الامر الرابع اللي يزرع الحب عشان يبقى بجد بنتعبد ربنا بإدخال السرور، اللطف والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه عبد بن حميد والضياء في المختار وصححه الألباني: ما كان الرفق في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. العيب لما يحصل العنف والشدة والغضب تحصل المشاكل، إنما الرفق كل ما هنبقى أهون وألين وأسمح، كل ما تبقى العلاقة بينا هتبقى أوسع، كل ما الحب يبقى بينا أقوى. ما دخل الرفق في شيء إلا ذان. وإحنا بنكلم ناس ترجو أن تكون عند الله متوبة عنده من المؤمنين الصالحين. وشعار المؤمن الصالح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون هين لين قريب فهم. أنت عارف ديك وصلك فين؟ مش أنا بقول لك الجواز وصلك لأعلى الدرجات وتبقى في رفقة النبي محمد؟ ده أنت تعاملها بسماحة ولين، وأنت كمان تعاملين بنفس الأسلوب بالرفق ده تحرم عليك النار، تعتق رقبتك من النار بالمعاملة دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ مين اللي هتتحرم رقبته على النار؟ كل هين هين لين قريب سب، هو ده. يبقى لين في الكلام، لين في المعاملة، في ود هو اللي جمع القلوب، فهم قريب مش بتنشف دماغك وهي ما بتعاندش، الأمور ماشية بينكم بسهولة ويسر، تحرم عليكم النار. في ناس عايز الدنيا تبقى نار، العكس ده، الدنيا تبقى نار لما الرفق ده يتشال واللين ده يترفع. يبقى الأمر الرابع النطق والإيه والرفق. الأمر الخامس النزاح والملاعبة والمضاقفة. ما انت بتتجوز يعني، هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك؟ بتتجوز علشان برضه تبقى مبسوط وسعيد، وربنا يريد ان تكون هكذا. شوفوا الحديث رواه الطبراني في الكبير صححه الألباني قال: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له اوتاح. كل ضايع، كل ممكن يوقعك في مخالفات الله ازاي عن الحد، ممكن يوقعنا في مكروهات ومحرمات، ممكن يكون الله حد ذاته مباح، لكن نزود ونصرف تضيع اوقات، تضيع اذكار، تضيع اوراق، تضيع صلوات، نبتدي نخش في المكروهات في المحرمات. كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو او سهو، الا اربع خصال، الا اربع حاجات. مشي الرجل بين الغرضين، انه يبتدي يتعلم المشية دي اللي هي تبقى مشية في الجهاد، انه يمشي بين الغرضين، انه يبتدي يكون عنده جسمه جامد ولاعب بقى حديد وحاجات جامدة كده، فيمشي وسط الناس، الناس تهابه وتخاف منه. الكلام ده للأعداء مش للمسلمين يعني، يبقى ايه قوة الجسد يعني. وتأديبه طرفة، انه يتعلم الكروسية والمعاني دي كذلك، لانه برضو الطرف بيستخدم، وبالتالي اي حاجة تكون تدخل تحت مسمى الجهاد يبقى فيه. التالتة اللي احنا عايزين نقول عليها وملاعبته اهله، الكلمة الحلوة والمداعبة والمضحكة، الحاجات دي كلها ليست من المكروهات ولا المحرمات، والله ضحكها ولعبها وقول لها كلام حلو على خاطر الدنيا تمشي، وهذا تؤجر عليه. بالعكس ده يتكتب لك من المندوبات ومن التحديات تبقى سنة. حلو السنة دي؟ سنة اهو، عايزين نتم السنة دي. رابع حاجة وتعليم السباحة. في حديث بس ضعيف، انا قلت اقوله لكم برضه عشان بس يعني تبقوا عارفين صحته من ضعفه: إن الله لا يعجب من مداعبة الرجل زوجته ويكتب لهما بذلك أجرا ويجعل لهما بذلك رزقا حلالا. الحديث اللي فات هو الحديث الصحيح في الباب وهو الاصل، والمعنى ده لو احنا يعني خدناه يدخل تحت مسمى الحديث اللي فات ملاعبته لايه لاهله، ان يكون ان شاء الله سبب للاجر والثواب. خلاص يبقى تعرف بقى تضحكها ازاي وتقول لها وتحفظ لك كام نكته، بس ما تكونش فيهم كذب يعني قوي، تقول كلمتين يمشي يعني. وانت كمان من الناحيه الثانيه بقى كل واحد يعني يقول الكلام الحلو تجاه الاخر، مفيش مانع، مفيش كذب هنا، قولي زي ما انت عايزه وتقولي له ده انت مش عارف افضل راجل في الدنيا تشوف واحده وانت كده يعني مشي اموركم يعني. انت من الناحيه الثانيه برضه تقول لها الكلمتين دول، انا لو كنت لفيت الدنيا والله والله ما كنت حلاقي زيك يعني. في ايه بقى ما انت ما قلتش يعني. الله المستعان. طيب الامر الثالث برضه عشان نزرع الحب في القلوب، الهديه. احنا قلنا تهادوا ايه؟ تحاضر. تهادوا تحاضر. هديه فيما تستطيع، هي برضه مش لازم يعني، الهديه دايما بتقال مش قيمتها المادية وإنما دي مجزاها المعنوي. فمش لازم يعني كل دخلة تصرف لك فيها قد كده عايزين نجهز عايزين نخلص مع بعض قد كده نصرف في الهدايا فلا. بس من حين للحين برضو الهدية ليها مفعول جيد. لما تلاقي الدنيا متوترة والأمور مش ماشية يبقى ايه يعني تبص هدية كده الأمور تتفتح معاك على طول. يبقى الأمر الثالث الهدايا. الأمر السابع أمر بسيط جدا. هتقول لي ده يتمثل ازاي؟ هقول لك على دراسة غريبة ايه. افشاء السلام. افشاء السلام مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أتلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. يعني كل يوم والله السلام عليكم واقفل السلام عليكم واقفل يعني هي دي المسألة؟ لا لا والله عملوا دراسة على نسب المشاكل في دولة من دول الخليج. قريت أنا الدراسة دي جابوا شريحة 100 واحد. الميت واحد دول البيت مولع نار على طول في مشاكل ومجازبات ورايح جاي وكان. فأحد المتخصصين قال يا جماعة طب عايزين نعمل المسألة دي ايه الموضوع؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الواحد لو دخل البيت فألقى السلام اول حاجة اول ما حط رجله خبط على الباب فتحوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيخبر انه اذا صنع العبد كذلك قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم مش حنبات النهاردة في الشقة دي مفيش جاي. فاذا قدم اليه طعام فقال بسم الله قال ولا طعام لا اكل ولا نوم. اذا الشيطان بيهرب من البيت بمجرد ان احنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى السلام. اي الدنيا تبقى كلها سلام وامان كده السلام عليكم واسم الله السلام فيبقى في امان في البيت. عمل الدراسة دي على 100 واحد وجربوه اكتشفوا ان تقريبا فوق 70 أو 80% من البيوت هدأت على مدى الاسبوع لما أكسوا السلام. بص حاجة يعني عادية خالص ممكن انت تعدي عليك يعني مش هي دي اللي الدنيا هتقف عليها. لا والله ما نقول تكون سبب لا تحقرن من المعروف شيء. طالما النبي قال ان دي لها اساس وليها مقاول اوعى تنساها اوعى تنساها وتحراها يعني تحراها ان انت تبقى فاكر كويس قوي انه القاء السلام هيكون لي سبب ان شاء الله في زرع الحب في القلوب. الامر الثامن الدعاء بظهر الغيب يزرع المحبة. قالوا ان من علامات الحب في الله لو احنا بنحب بعض في الله ان انا ادعي لك بظهر الغيب. لو ما بدعلكش بظهر الغيب يبقى انا بدعي حبك. لو ليك اخ في الله وعمرك ما رفعت ايديك وانت رفع ايديك كده يقول يا رب يا رب وفق فلان وخد ايديه واغفر له وتوب عليه ودعيت لحبك. لو انت ما بتعملش الكلام ده يبقى انت حب مصلحه وأقوة المصالح اللي هي النهاردة بندعي انها الأقوة في الله. لا يا جماعة مش هي دي. اسمعوا الأثر ده عن كعب الأحبار بيقول ايه. رب قائم مشكور ورب نائم مغفور ذلك أن الرجلين يتحبان في الله فيقوم أحدهما يصلي فيرضى الله عن صلاته ودعائه فلا يرد عليه شيئا من دعائه فيذكر أخا له في الله في دعائه من الليل فيقول يا رب أخي أخي أخي فلان اغفر له فيغفر الله له وهو نائم. شفتوا المعنى جميل ازاي؟ فلما احنا ندعي البعض بظهر الغيب والملك يقول ولك بمثل فانت تقول يا رب يا رب ألف بنا ويا رب اجعلها من إمائك الصالحات اجعلها يا رب عندك من الصالحات المؤمنات يا رب ارضى عنها واغفر لها وتوب عليها. لما تحصل مشكلة بينا ونعمل الكلام ده مش بقى يا رب يا رب انت عالم بالحال يا رب حسبي الله ونعم الوكيل اقول يا رب خلاص اهو يلا الله المستعان وانت الناحية الثانية شغالة بدعوتين حلوين الدنيا تفتن. لا ادعيلي لما تبقي عايزة ان الدنيا تبقى ألفة بينكم ادعوا البعض. انا كان تعجبني احدى الاخوات ارسلت الي رساله فتقول انها يعني متاخره في مساله الزواج. فهي بتقول انا ما بتبش ليله من غير ما ادعو لزوجي. هي لسه ما اتجوزتش. انا بدعي له بظهر الغيب بدعي له انه يوفق للقيام. يوم تاني يا رب يبقى صالح ويوفق للصيام. يا رب يبقى يحفظ القران. بدعي له من دلوقتي وانا واثقه ان ربنا هيدهولي في الوقت المناسب اللي انا بدعي له كل يوم. معنى جميل ده واحدة انت ما تجوزتش، فانت المفروض من باب اولى انك تدعيه، وهو كمان من الناحية التانية انه يدعيلك على خاطر تحصل الألفة بينكم. الامر التاسع العناية بحقوق الاخر. دي مشكلة كبيرة قوي عند النساء انها دايما بتحب اللي يهتم بيها، واحنا يا معشر الرجال في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده شايلين هموم الدنيا، فهي خلاص يعني بقى يعني كلمتين انت مش فاهمه يعني في قلبي ما انا قلتهم لك 100 مره هقولها تاني، طيب بحب خلاص كده انتهينا. هي المساله كده وهي عايزه تسمعها تاني وتالت وانت قاعد بتفكر بدماغك، احنا عايز دلوقتي الجوازه ورقه على 3-4000 جنيه عشان نجيب مش عارف ايه في البيت، تصبري عليا حبتين هقولهم لك هقولهم لك بعدين بعدين. فالمساله ماشيه كده. فكل واحد مننا بيبقى احيانا اهتماماته هو، وهي بقى عايزه تعيش اللحظه وعايزه بقى الرومانسيات اللي هي قاعده بتسمع عنها وصاحبتها اللي كانت بتقول والمش عارف القصص اللي قريتها، وزمان ايام بقى ما كانت بتتفرج على افلام مش عارف مين ومين وبحبك ومنى واحمد والقصص دي، فمفيش نفسها بقى تعيش في اللحظات دي ومش لاقياها، وانت لا لاقي منى ولا احمد فتعمل ايه؟ يبقى العنايه بحقوق الاخر. الثلاث كانوا بيقولوا من أحب أحدا لله وقصر في حقه فهو كاذب في حبه. بس خدوا بالكم أنا زي ما بقول لها هو لازم ياخد باله منك ويعتني بيك، أنت كمان لازم تاخد بالك منه، ما هو برضه هو مش مقصر في حقك، ده هو بيتعب حقك، هو تعب ما هو مشغول بالشغل والاهتمامات والتجهيزات، هو مشغول بيكي، هو عايز أن أنتوا الاثنين تبقوا تحت سقف واحد. فعشان كده انت قدر الموقف وهو يقدر الموقف، احنا الاثنين نراعي بعضينا، ما ننساش انه بيننا وبين بعض ود وبيننا وبين بعض رحمة. راعي توترها النفسي والصحي، راعي ان المرأة بيأتي عليها اوقات بتبقى يعني عندها بعض المشاكل النفسية، انت لازم تراعي انه النساء بتغلب عاطفتها على عقلها فتتجاوز عن هفواتها ولا تكثر هي عليك الطلبات ولا انت في المقابل، انت مش مقدراني، انت ما بتقوليليش فين السكن، انا كنت مستني الكلمه الحلوه، حرام عليكي شغل وبيت يبقى ايه ده؟ لا، تبقى المساله كلنا نقدر بعضنا. شوفوا المنهج ده بتاع الصحابه، ام الدرداء وابو الدرداء رضي الله عنهما. سيدنا ابو الدرداء بيقول وهي كمان بتنقل ان علاقتهم كانت ماشيه ازاي، بتقول كانت اذا غضبت سكت، لما انا بغضب يعني مش هتبتدي انت تاخدك ايه هو انت الراجل ايه بترفعي صوتك ليه انت حاسبه نفسك مين كده يعني، لا هي غضبانه دلوقتي ربنا قال ولما سكت عن موسى الغضب، هو الغضب اللي سكت من الفاعل هنا، الغضب هنا فاعل اهي، يعني الغضب هو اللي بيتكلم مش موسى، مش في اللحظة دي سيدنا موسى اللي بيتكلم، مين اللي بيتكلم؟ الغضب. ولما سكت مش لما يقول ولما سكت موسى، لا بيقول ولما سكت عن موسى الغضب، لما الغضب اللي نزل بسيدنا موسى في اللحظة دي سكت بدأ سيدنا موسى يتكلم حاجة تانية، فبقول له مش هي اللي بتتكلم. يا شيخ بتقول لي كذا وتحصل كذا، اقول لها صح غلط، مفيش حاجة اسمها ست تطلع صوتها على زوجها، انت لازم تبقى عارفة ان الزوج ده حقوق واحنا هنعمل ده في حق الزوج وحق الزوجة. بس تلاحظ انت برضه من الناحيه الثانيه ان هي في لحظه الغضب لا تؤاخذها بما تنطق لان هي مش هي اللي بتتكلم، وانت من الناحيه الثانيه ايوه النرفزه طلعت كل، انا عارفه ان انت جواك الحاجات دي من زمان انت كذا كذا، لا شيطه، انما يبقى عارفين انه احيانا كل واحد مننا بياتي عليه لحظات غضب ولحظات نرفزه لاعتبارات كثيره. اذا غضب بتقول لما كان يغضب كنت اسكت، ولما كنت اغضب كان هو يسكت ويسترضي كل واحد مننا الاخر. واذا غضبت انا سكت واسترضاني، على طول بقى كده، انا اغضب هو يسكت ويستنى عليا ويبتدي يقول لها طب اهدي الدنيا بتاعها كده. ننتقل عن القعده اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي عشان الشيطان معفش في البيت، كل واحد مننا يبعد عن الثاني شويه وبعد ساعتين نبقى نتكلم في اي حاجه ثانيه. خلاص لما اتكلمت بعد ساعتين لقيتها ما جابتش سيرة على اللي كانت بتتكلم يبقى عرفت كان مين بيتكلم، فتسيبك من الموضوع، هي لسه الموضوع مولع نار، يبقى انت برضه تبتدي تحاسب على الكلام شويه شويه لغايه ما تبدا تبتدي بقى يحصل الكلام. خدوا القاعده دي، احنا كنا عاملين درس اسمه صفات من عرف ربه. كان من جمله الصفات جمعنا حوالي 25 صفه، اللي يعرف ربنا يبقى ليه في الصفات دي. كان منها انا اعظمها عندي لغايه النهارده ما انتهاش من الدرس، ان الذي عرف ربه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب. يبقى احنا عارفين ربنا لا يحاسب، مش بعد ما هي سكتت وهي سالفه معلش بتاع، بس انت عارفه انا والله العظيم والله العظيم اللحظه دي انا كنت هعمل وهسوي وانت مش عايزه تبي يطلع اللي جواه شويه الغضب اللي هو جواه عايز ينفس عنهم. لا يحاسب ولا يعاقب الا اذا كانت لابد من العقوبه، مش عشان انه يتشفى، لا علشان خاطر مصلحتها، يعني انه في اعوجاج لابد ان يقوم. ولا يعاقب ولا يعاتب، المعاقبه اصلها مر كده برضو تعمل فيا الفصل ده. وهو يقول لها بقى انت برضو بعد ما عملت لك ده كله في الاخر خالص تقولي لي مش عارفه ايه، ويبتدي الكلام المعاتبات تحصل، فبرضو ممكن دي تمرر شويه القلب. انما المعاقبه بوجه اللي ما بيمدنيش عليها مشاكل ماشي، يعني يبتدي يقول لها انا خلاص غفرت وسامحت ومفيش مشاكل، بس ما نقعدش تاني للكلام ده ارجوكي، في حدود وفي خطوط حمراء ما تقربيش منها علشان يطفو قلبي ناحيتك والعكس كمان. تمام، يبقى كل واحد يعتني بالاخر. دي كانت الامر التاسع لزرع الحب في القلب. الامر العاشر، اكسبها واكسبيه بالكلمه الحلوه. الكلمة الحلوة يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تفهم الكلمة الطيبة صدقة. أمنا أم المؤمنين عائشة كانت بتقول، بيسألوها بيقولوا لها أي النساء أفضل؟ قالت التي لا تعرف عيب المقام. كلمة العيب ما تطلعش من المسمى، عارفة يعني إيه راجل؟ فإياك بأي حال من الأحوال تجرحي في رجلك، وإياك مهما كنت تجرحها في حاجة مثل كونها امرأة وأنثى. أنت يعني حاسة نفسك مين؟ ده أنا كنت ماشي أيام ما كنت ماشي، يعني ده أنا كنت ماشي مع فلانة وعلانة وعلانة، يلا الحمد لله رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. لا ما ينفعش. وأنت من الناحية التانية أنت حاسس نفسك يعني تبع البرومبا أوي، ده أنا كنت مش عارف مين كان بيصرف عليا قد إيه، وأنت على باب الله الكريم عايش في دور الفقرانة والبتاع. يبتدي بقى تهينه وهو بقى المنفق، وتبتدي تهينه في رجولته، انت اصلا شخصيتك ضعيفه ولا عارف تاخد قرار ولا عارف تعمل حاجه، وهي قاعده بتلطش فيه. من الناحيه الثانيه الكلام ده بعد كده بيجرح. في حاجات ممكن مع بعض نتخانق عليها، هي عايزه حاجه وانت بتقول لها لا، نقعد مع بعض في الاخر خالص هتجيبها لها في الاخر كده كده مش مشكله تمشي الدنيا، لكن يعني الوضع دي مشكله تعدي. انما بقى مشكله انها تستهلك فيك، الكلمة ممكن تترفض جوه ما تطلعش. وهي كمان بقى لما انت تبتدي تعيب على حاجة فيها او في شكلها، وتبتدي تقول لها ده انت كذا وانت كذا، الكلام ده بيجرح ويبقى صعب انه يطلع. ففي خطوط حمراء ما تقربش من ناحية. خدنا يا جماعة كده وصيتين. وصيتين، خدنا الوصية الأولى، احفظوا معايا علشان تعرفوا تقصوا البيت صح، تحبوا في اللجنة. الوصية الأولى كانت الاحتساب والنية. الأمر الثاني كان عبودية إدخال السلوك. الأمر الثالث، الاجتماع على الطاعات سبيل الأنثى. لما نجتمع على طاعة ده أعظم سبيل إن القلوب تتألف، والله العظيم بحلف بالله العظيم، مش الأنثى اللي هتيجي بالخروج، ومش الأنثى اللي هتيجي بالفسحة الفلانية وبإن أنت تطلعها الرحلة العلانية، مش هي دي اللي هتزرع الأنثى. يطلعوا كتير اخوه يجي والله العظيم صارف عليها مش عارف قد ايه، وطلعتها فين وعملتها فين، وفي الاخر برضه مش راضيه. ما هو انت عملتها غلط. انت لو عملت ده لله كانت المساله تختلف، كان ربنا هيرد قلبها غصب عنها. عشان كده عايزين نجتمع على طاعات. عارفين الحديث قلناه اكثر من مره، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، والعكس صحيح. يبقى لازم يبقى بيننا وبين بعض ايه؟ طاعه. طب زي ايه؟ نقول شوية حاجات نجتمع عليها. نجتمع على حفظ بعض آي القرآن، ولو كل أسبوع، ولو لو عندنا فتحة من الوقت كل يوم خمس آيات نسمعهم لبعض. ليه يا جماعة؟ طاعة. المشكلة دي إن هي تمسك مصحف، وأنت تمسك مصحف أول ما تبقى فيه قاعدة كده بعد ما نتغدى، بعد ما نتعشى، بعد الفجر، لينا قاعدة بنقعد مع بعض فيها بنقول الكلام ده بعد الفجر طبعًا، لما تبقى بعد البناء ولا هتروح لها بعد الفجر مش هينفع. انما الوقت اللي انتوا بتقعد فيه ممكن نجتمع على حفظ شيء. انا عملت كده من باب التحدث بنعمه الله، يعني اول اسبوع قلنا في أول يوم قلت طيب نراجع حاجة، نقولنا الكلام بعض الكلام الحلو يعني، تقول بقى الحتتين التانيين نجتمع على طاعة، نجتمع على طاعة ايه؟ قلت طيب رجعي سورة النور. اشمعنى؟ علشان سورة النور سيدة عائشة كانت توصي النساء بحفظها عشان فيها أحكام تخص النساء كثير. قلت لها انت حظها، قالت محتاجة رجعها، قد رجعيها على مدى الأسبوع ده وأنا هقوم عايش بقى دور الشيخ برضه يعني، يعني أعمل أي شغل، فأنا هفسرها الآيات اللي ما تستنيهاش أو ما تقف معاكي أنا أقوم أفسرها. فالمهم أخوك راح جايب كتاب، قعدت أدور هنا كانت المكتبة بتاعت الشيخ، أجيب كتاب يكون خفيف، ما لقيتش تفسير إلا مين؟ التفسير اللي قدام عينيا، تفسير النسفي. إيه النسفي بقى؟ وطلعت عليا بالصبح التريقة يا عمة الحاج. ايه يا شيخ يعني حرام عليك، ايه النتفي في الاول ما تدخل على البنايه؟ طب خلاص مش داخلين. المهم تجتمعوا على طاعه، تمسكوا مع بعض ايات تحفظوها. انت مثلا لو الفتره هتطول مثلا هنبني بعد 3-4 شهور 5 شهور 6 شهور، طب ايه رايكم؟ ممكن في الوقت ده، عشان هقول دلوقتي من الوصايا ان ازاي نحطم بيوتنا من الشياطين ومن نزغ الشيطان، ممكن انتوا الاثنين تجتمعوا على حجز البقره مثلا، مهم قوي ممكن الاثنين تبقوا حافظينها، هتحتاجوها كتير. فعلشان خاطر البيت يبقى متحطم من السحر والاعمال والمشاكل دي كلها، هي حافظاها، فلما تيجي تقراها بسرعه على طول، ممكن تصلي بيها، ممكن يعني تبقى سهله بالنسبه لها وهي قاعده بتعمل اي حاجه فتسمعها. فعايزينها تحفظها حفظ متقن جدا. وانت من الناحيه الثانيه علشان برضه ما تبقاش قاعد متشكك، وايه ده البيت حد بص لنا، حد عمل لنا. ممكن لو انا قلت برضه عشان الوقت بالنسبه للناس، انا عارف ان في وقت تجهيز وان في وقت كذا ووقت كذا، فاقول لو مثلا فتره العقد طويله نتفق على حفظ مثلا سوره البقره. بعض الشباب بيبقوا غير كده، يبتدي يبص يلاقيها مثلا ما شاء الله مجتهده حفظ القران، وهو الناحيه الثانيه يتفقوا حفظ نص القران، حفظ ثلاث ارباع القران، 10 اجزاء 5 اجزاء، اللي بيقول القران كله والله العظيم انا داخل الا بعد ما اكون ختمنا القران. في ناس بتعمل الكلام ده وبيوصلنا الحاجات دي، يبقى تمام اجتمعنا على طاعه. ثاني حاجه لازم تصلوا مع بعض، صلي ليها السنن. يعني انت معزوم على الغدا عندها، طيب اقول مثلا هنتغدى في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، او هتفطر عندها، هتنزل تصلي المغرب، تنزل تصلي المغرب، تطلع تكون هي مجهزه الحاجه، تكون اول ما تطلع تروح مصلي بيها، انت تصلي السنه وهي تصلي الفرض، ينفع يبقى كذلك. او ان انت تتصدق عليها وتصلي الفرض مره اخرى، لا اشكال، يمشي كده ويمشي كده. المهم ان انت تصلي سنه وهي تصلي الفرض عشان اجتمعنا كده على طاعه. طبعا من باب اولى الاجتماع مثلا على صلاه الليل، ممكن انت رايح متاخر شويه فتروح تصلي ركعتين خفاف، مش لازم يعني هتصلي هناك بالبقره يعني، انا عارف ان انت ختمت كده. فمشي الامور عادي، نصلي مع بعض، نصلي سوره التبارك، على اساس ان سوره التبارك تقرا كل يوم، احنا قايلين في مليون ساعه في اجمل طاعه ان احنا عايزين نحيي بعض السنن منها، قراءه سوره الملك يوميا. ممكن يبقى كده اهو اجتمعنا على عباده اخرى، لازم في فتره العقد تصلي مع بعض. لازم تصوموا مع بعض وتفطروا مع بعض، هي تذكرك النهارده 2، النهارده 13 14 15، طيب هتصوم انا هصوم، طب انا حاجه عندي تفطر مفيش مشكله، يبقى نصوم مع بعض ونفطر على بعض، يبقى اجتمعنا على طاعه. تخرجوا مع بعض وتصدقوا، هي تقول لك والله ده في اخت انا عارفها في المسجد، او كنت عارفها في الحته الفلانيه ودي بتجهز، وانتوا كمان بتجهزوا وانتوا مش لاقيين، ايه رايك؟ انا ممكن اطلع بس 50 جنيه هو ده اللي اقدر اعمله، وانت ممكن كذا نروح نديهم لها ان شاء الله، نجيب لها بيها شويه فوط او نجيب لها بيها شويه حاجات بسيطه يعني تتعمل، اي حاجه، اي حاجه في جهازها، اي شيء ممكن يدخل عليها سرور. واحنا حطينا الشعار الله في عون العبد، ما كان العبد في عون اخيه. لما الدنيا تقفل معاك وهي قاعده تقول لك جيب لي كذا وانت مش عارف ايه، تروح متصدق بحاجه ان شاء الله ربنا يكرمها. يبقى نحط المعاني دي مهمه قوي. طيب ممكن كمان ايه؟ قلنا نجتمع على الطبقه ويبقى يقينا اللهم اعط منطقا خلقا، ان ربنا هيخلق علينا. نتدارس شيء من العلم. طب احنا يعني مش طلبه علم يعني عشان تقول لنا ان احنا كده، لا جيبوا كتاب ده، جيبوا من هذا المسلم واقروا فيه كلمتين في العقيده ولا كلمتين في الاخلاق والاداب، حاجه كويسه، نجيب حاجه من الحاجات دي نقرا فيها اداب الزواج وغيرها. مطلوب ان احنا نتعلم. نجيب كتاب زي الاربعين النوويه ونمسك حديث ونقراه. يا جماعه ليه؟ انا بحس لما بقول الكلام ده بحس في عيون الناس انه انت بتقول كلام مشايخ ووعاظ وكلام مش هيتنفذ، هنجتمع على طاعات ايه وبتاع ايه؟ احنا هنقعد نشوف اللي ورانا وهي هتحب فيا وانا احب فيها ولسه قدامنا كذا، وانت قاعد تقول لي نقرا من هذا المسلم، قول لي كلام مفيد. قول لي حاجة يعني. ما هو ده المفيد والله، إذا كنت تاخد بالك اشرب. أنا مالي، أنا بقول اللهم قد بلغت اللهم فاشرب. أنت عايز بعد كده تشرب اشرب، اشرب زي ما أنت عايز. ممكن نتفق على حضور درس يعني الجماعة بقى اللي قدامي، معرفش مين اللي عاقد، يبقى فرصة كويسة. قاعدين بنتكلم على الشباب والزواج والكلام ده، وانتوا عاقدين، هي بتسمع وانت بتسمع، وبعد كده تخرجوا تكلموا بعض في الحاجات دي. شفتي كل واحد بيمسك، انا عارف يمسك الكلمتين اللي هو عايزه. شفتي النهاردة يعني عشان تعرفي والله احنا تعبانين قوي، وهي تروح ماسكانه في الكلمتين، الشيخ قال النهاردة كذا. الله المستعان. الاتفاق على حضور درس علم مشترك، او عايزين برضه من الطاعات المشتركه الدعوه. الناحيتين، هي مثلا تقول لك والله ده انا جارتي مش عارفه ايه، انا اختي اصلا لسه مش عارفه الدين قوي وبتاع، وانا غلبت معاها، اعمل معاها ايه؟ طب ايه رايك ما تديها الشريط ده؟ اه والله يعني نجتمع على ان احنا البيت، الناس اللي حوالينا، بيتنا، جيراننا، اصحابنا، ازاي نوصل لهم الخير ده؟ لما هنوصل الخير لغيرنا ربنا هيعود علينا اكيد الخير ده لينا. قلنا في خروجه لله، قلناها عليها مره فاتت، قلنا زياره ايتام، هي تخش على قسم الخاص مثلا بالبنات او كذا، او سعيات المرضى نفس الحكايه، مساعد الفقراء. برضو من الحاجات اللي احنا نجتمع فيها على الطاعات جلسه اسبوعيه للمحاسبه. يعني كل اسبوع لازم نعمل نقعد مع بعض كده نقول احنا عملنا قد ايه في الطريق، زي ما احنا هنقعد نتكلم. اصل الواحد بيتمرن لما هي تقعد كل الكلام، جبت اللي انا قلت لك عليه؟ عملت اللي كذا كذا كذا؟ يا ستي هو ما وراناش غير الكلمتين دول، هو دول اللي انت عايزه تيجي تتكلمي فيهم؟ امال انا بنعمل ايه؟ مش احنا بنأسس البيت اصلا؟ انت مش عارفه ايه وبتاع فالكلام يقعد. فانت هتقول هي بس هي عايزاني عشان يعني شويه الفلوس، وعشان هي يجيلها كذا وكذا، وانا مش مهم؟ ما سالتنيش ان انت ايه اخبارك مع ربنا، عامله ايه، واحوالنا ايه، وخلصت كذا وعملت كذا؟ ما تتكلمش الا في الفلوس وخلاص. والعكس كذلك، هو طول الكلام قاعد بيتكلم عن بيتنا اللي هنعمله مش عارف من ايه وبتسوى ايه، وهي بتبتدي تقول هو ده بقى الاخ اللي عايز يتجوز لله ولا لله ولا بتاع، ده هو عايز مزاجه وخلاص. فلا، يبقى بينا جلسه اسبوعيه نبتدي نراجع فيها اهدافنا كده. دي الوصيه الثالثه، ان احنا نجتمع على طاعه. الوصيه الرابعه، الرضا يزرع الحب والسخط يفسد الحياه. الرضا يا جماعه، اصل احنا في زمن الناس وقعت في معاصي كتير قوي، فبالتالي لما بيخش بيعمل مقارنات، وهي من الناحيه الثانيه بتسمع كتير قوي. ممكن تكون هي ما وقعتش في المشاكل دي، بس حواليها يعني اشمعنى يعني انا مش اقل من فلان، ليه يعمل فلانه يجيب لها ويسوي لها وانا لا؟ مشاكل وبتحصل بسبب التسخط ده وعدم الرضا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا احنا يا رجال، وقال الحديث صحيح مسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. عشان كده الشاعر كان بيقول من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ مين ذا اللي في الدنيا الناس بيبقى ما فيهوش عيب؟ كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. يعني لما الواحد عنده اكيد كلنا فينا عيوب، فانت ارضى باللي ربنا قسمه لك، وانت ارضي باللي ربنا قسمه ليكي. احنا في الاول قلنا خدي حقك قوي، وانت كمان خد حقك قوي، واستخير واستشير واعمل لغايه ما اخترنا بعض، وربنا يكتب الامر. لما نتخلط في العيوب لازم نتعامل مع الموضوع مش بالتسخط، وتقول خلاص يعني اطلع مطلقه يلا باللي راضي. وهو من الناحيه الثانيه يقول اهو انا بعد ما دفعت دم قلبي وعملت وسويت نمشيها وخلاص، اهي جوازه والسلام. هتطلع يعني مش امراه؟ ما هي امراه خلاص يلا زوجه والسلام. شباب كتير بيجيلي يقول لي اختبرتها اخته كويسه وكانت بتعمل مش عارف ايه وسوي، لما بدانا نتجوز يا بنت الحلال اعملي كذا مفيش، طب كذا مفيش، ده هم بس كلمتين اللي هم قالوا لي عليهم. ازيد من كده انا كنت فاهم طالما انها بتعمل كذا وكذا دي ما شاء الله صاروخ، طلعت مثلا انت طيب. فبالتالي يبتدي يتمرن. اقول له في اللحظه دي اسمع الكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الالباني قال: من ياخذ مني هذه الكلمات؟ مين ياخذ الكلمتين دول من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ياخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن، او يعلم من يعمل بهن؟ ها عاوز شويه كلام، يا تنفذه وتبقى تفوز وتربح، يا اما تقوله للناس يمكن واحد يفهمه صح ويعمله. ده ايه الكلام الجامد؟ في ايه بقى الحاجه اللي النبي بيشوقنا قوي عليها دي؟ قال ابو هريره: قلت انا يا رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فاخذ بيدي وعد خمسه امسك عد معايا واحدة واحدة اهو، خمس حاجات عشان بيحفظهم، وعد خمسة. واحد، اتق المحارم تكن اعبد الناس، ابعد عن المحرمات، ابعد عن المشتبهات، ابعد عن الحاجات اللي فيها قيل وقال، تكن اعبد الناس. اتنين بتاعتنا بقى، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اللي يرضى باللي عنده يبقى هو ده اللي عنده غنى الناس. اللهم لك الحمد، انت اكيد يا رب بعتها لي، وهي اكيد هي اللي فيها الكرمية، اكيد ان شاء الله انا ظني دي لن يخيب، ان شاء الله هتكون هي كذلك. يرضى بما يقسمه الله لا يكن اغنى الناس. واحسن الى جارك، ومرافق دي اعظم الجوار، واحسن الى جارك، وانت كمان زوج ده اعظم دار، تكن مؤمنا. شفتوا بقى انه ازاي ان الاحسان اهو يزرع الحب ويبقى حبنا في الله. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وحب لها اللي نفسك يكون ليه، اللي تحبه لنفسك، وحبي له اللي تحبيه لنفسك. انت تحب لنفسك الهدوء والراحة، فكمان خليه هو الاخر عايش في هدوء وراحة، ما تعكنينيش عليه الدنيا وتشيليه الهم فوق الهم والدنيا فوق الدنيا. والعكس، هي عايزة الكلمة الحلوة وعايزة الرحمة وعايزة الود، هي تحب ده. انت كمان ما تدخلش عليها بالمعاني دي، اكيد انت كمان بتحب المعاني دي. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. شفت الوصية الجامعة، ارضى بما قسم الله لك. لو رضيت باللي ربنا قسمه لك هتبقى اغنى الناس. الوصية هنا الخصالك في كلمة، عايز تعيش راضي، اشعر نفسك بالرضا والسعادة. في ناس بتعيش نفسها الاكتئاب، هو قاعد يقول يا نهار دي عايزه ومسويه، ده الدنيا هتبقى فوق دماغي، اجيب لها منين، يا نهار ابيض. لا مش هتنفع القصه دي، اكيد هيحصل بينا مشاكل، انا عارف هي كده شكلها كده هيجيب مشاكل. هو طول الوقت مركب فوق دماغه هموم الدنيا وماشي. طب ما هو كده عمرك ما هتعيش الاستقرار، حتى لو الدنيا مشيت هي كده الهدوء الذي يسبق العاطفه، مش هينفع كده، انت هتشوف الدنيا سوداويه. انما بالعكس، شوف الحاجات الحلوه اللي فيها وابتدي اسعد نفسك بيها. ما شاء الله، هي لبست لك وعملت لك وقالت لك الكلمتين حلوين من ورا قلبها، مش مهم، اسمعهم وخلاص، مشي الدنيا. وهي من الناحيه الثانيه نفس الكلام، اهو بيقول كلام اللي ماشي اهو، لا لا لا، ما هو بيقولها كده من تحت الدرس، يا ستي من تحت الدرس، من فوق الدرس مش هتفرق، المهم يعني بيقولهم وخلاص، مشي الدنيا علشان خاطر تشعر نفسك بالرضا والسعاده. قال وعين الرضا عن كل عيب كريم. شوف انت بقى لما يكون المزاج عالي وايه وانت تمام التمام ومفيش اي مشاكل، تعمل اي غلطه مش مشكله، النهارده ان شاء الله هتعوضها بكره وتظبط نفسيه. يا عم دي بقى لها خمس ست ايام ما بتصليش الفجر، لا لا هتصلي، بس هو بس عندها شويه مشاكل كده على كده، الدنيا خلاص كده تمام. وعين الرضا عن كل عيب كريم. العكس بقى، ولكن عين الشخص تبدي المساوئ، دي هي وهي وهي وهي وهو شفت لما قال لي وقال لي. انما لما احنا نشعر نفسنا بالرضا يبقى هتعيش المتعه الحقيقيه فعلا، يبقى في حب في البيت ويبقى حب في الناس. عايز اقول لك برضه هنا عشان تحس بالرضا، يقولوا ايه؟ لا تتخيل ان امراه احسن من زوجتك. ابن الجوز ليه كلام، ابن الجوز يعني مش قبل الفيديو كليب ومن قبل النت وقبل الكلام ده كله بيقول، والله بيقول ايه؟ بيقول الشيطان يلبس امرأة الغير او الست اللي انت شايفها في الشارع ولا حاجة، يلبسها ملبس المستحسنات. يعني هي ماشية كده الشيطان يقول لك شفت الصاروخ، يا نهار ابيض ده انت واقع، ده انت طلعت ما تفهمش يا ابني خالص، ده انت يلا ادي حظك من الدنيا، استنى الحور العين بقى هتعمل ايه، خلاص الحمد لله على كل حال. الشيطان يبتدي يحسسك ان انت كده، يبتدي يحسن لك في عينيك اي حاجة من الحرام فتهفو اليها النفس. فابن الجوزي بيقول لك من الاخر، طب هتعمل ايه يعني؟ قول لي بالعقل هتعمل ايه؟ هتطلقها؟ هتعيش النكد والطلاق ومشاكل ووجع قلب. طيب هتتجوز عليها؟ ما هي برضه هتطلع غيرها احسن منها هي الاثنين، ولو اتجوزت عليها وانت حاسب المتزوج الاثنين بين نارين، يعني انت حاسب الدنيا هتبقى فل، فبرضه مش هتبقى المساله مش هو ده الحل. ولو انت اتجوزت دي ودي ودي لسه في انواع اخرى انت ما دقتهاش، الله اعلم بقى، مش هنخلص. إذا المسألة ما بتتحلش، المسألة لا تحل هكذا، وإنما هذا من نزغ الشيطان. وأنت كمان ما تقارنيش بينه وبين اي راجل انا كنت عايزاه زي ابويا ريان مش عارف ايه وزي اخويا مش عارف ايه وزي اللي كنت بسمع عنه وجوز فلانه اللي بتقول ما ينفعش. هو لازم يبقى الراجل الاول والاخير في حياته. الرضا ينبت في القلب لما تبقى حاسس ان مراتك هي المرأة الوحيدة اللي في الارض وان هي دي الوحيدة اللي هتطيبك. والعكس لما يبقى هو الراجل الاول والاخير في حياتك تحس بالرضا، لكن هتعملي مقارنات مش هتنفع العيشة بالطريقة دي. تطبيق عملي عن النقطة دي، ابن الجوزي برضو بيقول الصيد القاطي، بيقول ايه؟ قيل لأبي عثمان النيسابوري ما أرجى عمل عندك؟ قل لي أعظم حاجة هتلقى ربنا بيها. قال لهم أنا كنت في شبابي أجتهد أن أتزوج من امرأة معينة فكانوا يرفضون، أهلي ما كانوش موافقين، فجاءتني امرأة أنا شاب وفي الوقت ده عايز أتجوز وبجتهد أن أنا أتجوز، أهلي رافضين ومش عايزيني أتجوز فين صدعين. طب بعدين جاءتني امرأة فقالت يا أبا عثمان أسألك بالله أن تتزوجني. احنا قلنا يجوز أن المرأة الصالحة تعرض نفسها على الرجل الصالح، بس يا ريت يبقى في امرأة صالحة ورجل صالح. بس المهم ده جاء المرأة جاءت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهبت له نفسها الشاهد يعني، قالت له اتجوزني. فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني منها وفرح بذلك. لبسوه الجوازة وبيقول جاتني، قلت طيب ماشي ومفيش مشاكل، عشان بس فيها دليل برضو بمشروعية النقص السلف يعني. فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء، لبس كده في الحيط، رأيتها عرجاء عوراء، قال وكانت لمحبتها لي تمنعني الخروج فأقعد حفظا لقلبها. وهي كانت بتموت هي، فأنا ما كانتش تحبني أخرج، يا دوبك أطلع لصلواتي أدي أموري الأساسية، غير كده عايزاني جنبها. فكنت أقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا، ولا أقول لها يعني الحمد لله ولا أي حاجة ولا كلام ده. بص الناس بتوع السلف ورضاهم. فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء أرجى عندي. لما هقف قدام ربنا يقول لي عملت لي إيه؟ هقول حفظت قلب هذه طيلة 15 سنة. الله أكبر. مين بقى في زماننا ده يتعبد الله بهذه العبودية التي ما قبلها ولا بعدها؟ 15 سنة ولا يقول لها نص كلمة، ولا عينه تطرف يوريها يعني ان هو مش عاجباه ولا حاجة من دي. وربنا سبحانه وتعالى يفرد القلبين وهو يعمل العمل الفذ الكبير ده اللي يدخره عند ربنا، ويكون ان شاء الله سبب لبلوغه الجنة عند ربنا. دي كانت الوصية الرابعة بسرعة عشان ما نطولش عليكم. الوصية الخامسة حصنوا انفسكم من نزغات الشيطان. برضو انا طول الاسبوع بقول الكلمتين دول للمتجوزين يا جماعة. قال الله وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينكم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. يا جماعة بالله عليكم احنا الزمن مر وصعب ومليان مشاكل وفتن، لا تنسوا ولا تغفلوا عن التحصين بالذكر، بالذات اذكار الحزن. اذكار الحزن زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود صححه الالباني، يقول ابن عمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين ينسي وحين يغفل. اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية، في رواية العفة والعافية، لما تقولها قول الثلاثة. اللهم إني أسألك العفو والعفة والعافية في ديني ودنياي وأهلي، هي دي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. ربنا يحفظ عليك سمعك وبصرك، ويحفظك عن شمالك ويمينك وقدامك ومن خلف، وفي نفس الوقت يحفظ عليك اهلك ومالك ودينك ودنياك. مطلوب ان احنا ما ننساش الذكر ده ابدا، لما بننسى وبنغفل بناخد عاقبة هذا مر في الحياة. عشان كده بقول لكم حصنوا نفسكم بالذكر، سدوا على الشيطان الأبواب. طب ازاي؟ بالصدق، عشان ما نزرعش الشك. الشك ده الشيطان بينفق فيه. شوف النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هي تبتدي تشك فيه، هو شكله كده اصلا قبل الالتزام ولا قبل ما يعرف طريق الجامع او قبل اصلا ما يمشي في السكة اصلا كان باين مضيش اسود، عشان كده بيعمل كذا وعشان كده مش عارف. اتصلت عليا واحدة تقول لي كان ملتزم وبعد كده بدأ ينزل ينزل ينزل، بيسافر كتير، انت هي اللي بيخني الشيطان خلاص بقى، اكيد ده بيخونها هي شوية شوية، انا رفع انا ليا حق وهو ما بيدهوليش، الدنيا تولع. فلا، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدقة مأمينة والكذب ريبة. ما تخليش في مدخل للشيطان، عشان كده اوعى تخفي عنها العيوب اللي هي لازم هتعرفها. في حاجات ربنا سترها عليك وسترها عليك، ما بنتكلمش في دول، انما بنتكلم في العيوب اللي هي هتعرفها، الحاجات اللي فيك اللي هي بعد شوية اكيد هتعرفها لما هتبقوا انتوا الاثنين تحت سقف واحد. فالحاجات دي نبتدي ناخدها بالتدريج ونبتدي نتفاهم ازاي نتعامل مع العيوب دي. احنا قلنا العيوب اما نتكيف معاها واما نغيرها، لو ده او ده خلاص احنا اتجوزنا، فيبقى اما نتكيف مع العيوب دي او نغيرها. مثلا انت مش باين عليك طول فترة غطوبة او قلب دعم انت سريع الغضب، ماسك انت وايه لغاية ما بدأ بقى الكل اللي انت مخزنه يطلع، او ان انت حاد بشوية في الطبع او شديد الغيظ او حريص حبتين او من العيوب، وهي من الناحية التانية نفس الحال. فيبقى نسد ابواب الشيطان يكون بايه؟ بالصدق. نفس الوقت لن ضخم، دايما اقول لاي اخ مشكلته بينه وبين ربنا ابتداء قبل ما تكون مشكلته مع مراته، لا تهون ولا تهول، لا تقدر المشكلة قوي وخلاص دي هي ما تنفعنيش اكيد هطلقها، مش كده، ولا تهونها وتبتدي تقول عادي عادي هو عادي عادي عادي، ده مش هينفع، في حاجات لازم تقف وتبقى راجل فيها مش هينفع. فلا تهون ولا تهول، وابعد عن الشكوك المدمرة والظنون الفاسدة، وافهم طبيعة المرأة عشان خاطر تقفل المداخل دي. من مداخل الشيطان التوداوية، اللي هو أول ما تحصل أي مشكلة يحس إن الكارثة وقعت، دايما يشوف الأمور بالنظارة السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إنما الطيرة التشاؤم في المرأة والدابة والدار. أول ما هو يبص إليها وشها معكر حبتين، يا النهاردة هيبقى يوم فل من أوله، كده شكلها كذا وكذا، يبتدي يتشائم، وانت اصلك مش عارف من اول ما دخلت عشتي وانا كل كذا وكذا، انت اصلك قدمك قدم الصعب ما شاء الله. والناحيه الثانيه والله ده انا كنت احسن من كده مليون مره قبل ما اعرفك. كل بقى المشاكل اتحطت بالشكل ده، السوداويه دي ما ينفعش نقرا بيها الامور، انما نقرا كما كان يسمع النبي، كان يعجبه الفأل ويكره الطير. المشاكل تتحل بالنقاش الهادي، الحوار البناء، نعالج المشاكل بالاسلوب. من مداخل الشيطان الخطيرة جدا خدوا بالكم منها، ان كل واحد يستفز الثاني، تستفزها، فهي عارف ان هي لما بتقول لها كذا كذا بتغضب، فتبتدي بقى تروح مديها الحبتين دول. انت غاوي غاوي تسمع الحبتين لحم النكد، لازم تسمعه، خلاص اسمعه. والعكس انت عارفه ان انت اول ما هتقولي له الكلمتين دول هو بيثور ويبتدي يكبر وبتاع، لا هو المفروض يبقى هادي، هو مش ملتزم، الملتزم يبقى هادي، انت مش ملتزم. فده ما ينفعش، لا يستفز كل منكم الاخر. يذكر بعض طلب ان كان في قريش رجل، بصوا القصه جميله، رجل كان خلقه سيء، ما فيش حد يطيقه، وكان ذا مال، والراجل متريش ومعاه فلوس، فكان لا يكاد يتزوج امرأة إلا فارقها لسوء خلقه وقلة احتمالها، ما تقدرش، هو على طول كده غاوي بقى النكد والهم والغم والمشاكل دي. فخطب امرأة من قريش جليلة القدر، اتجوز واحدة بنت ناس قوي، وبلغها عنه سوء ما فيه، فلما انقطع ما بينهما من المهر قال لها يا هذه إن في سوء خلق. اقول لك من الاخر، ابدأ فعلها الاول عشان خاطر ايه يعني يثبت المسائل وعقدنا وتمام. انا بقول لك ايه، انا اخلاقي مش ظريفه يعني مش هتعرفي الموضوع، مفيش حد بيحتملني اصلا. ف فإن كان بك فضل وإلا فلست أغر بك. يا إما هتفضلي يا إما تتكلي على الله تبقي في الطابور اللي خلطت عليهم دول. فقالت له، بص كلام المرأة بقى، أسوأ خلقا منك لمن يحوجك إلى سوء الخلق. فهمت حاجة؟ بتقول له دي تبقى أسوأ اللي خلتك تتنرفز أصلا يا حبيبي. اللي خلتك كراهية ليه؟ إنما لو أنت أكيد لو عملتك بلطف، بص كتبته إزاي؟ أهي دي المرأة، المرأة الفاطمة الذكية. كلمتين دول خلاص، حتى هو لما يجي يطلع الحبة بتوعه يبتدي يعني يكش تاني يقول ده قالت خلتني كده وقعت في حرج. قالت أسوأ خلقا منك لمن يحوجك إلى سوء الخلق، ثم تزوجته. فما جرى بينهما كلمة حتى فرق بينهما الموت. أولا لا تستفزها ولا تستفزها. من المداخل اللي بيحصل عليها مشاكل كتير المن، بتمن وهو بيمن. يعني انت كنت تقولي عملت لك وسويت لك وطلعتك مش عارف ايه وعملت لك ايه وسويت لك ايه، شوفي مين اصلا في البلد بيتعمل له كده، وهي تقول له وانا عشت على عشتك وانت كنت حاسب نفسك ده انا كنت اصلا عسى اهلي كان بيصرفوا عليا ويسووني، وانت عامل ده انا كنت اصلا معديها لك يوم ما ربنا فتح عليك تبقى مش عارف ايه. الاثنين قاعدين بيمنوا على بعض. والمن ده وحش قوي. اصل المن ده ما يقولش ان فيه حكم خلق خالص. واحنا لسه قايلين ما ينفعش ان كل واحد يتعامل كده. عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. برضو من الحاجات انك تقعد تفتش على العيوب الخفيه. ابتدي يقول لها انت دخلت جامعه؟ اه. علاقتك ايه بالناس؟ كنت بتتكلمي ازاي مع اصحابك؟ انت كانت ليكي شله؟ طب مين شلتك؟ كان فيها مين؟ وكان عملتوا حاجه مع بعض؟ يعني خرجتوا مع بعض قبل كده؟ ايه اخر التطورات؟ مسألة كده ما ينفعش. بتسأل ليه عن اشياء سترها الله عز وجل. والعكس هي كمان تقعد بقى، انت التزمت قلت لي، انت عرفت طريق جامعة من سنتين ثلاثة. يا من سنتين ثلاثة يعني قعدت قد ايه بقى؟ فترة المراهقة كنت معديها ازاي؟ لا والله دي اسرار يعني ما ينفعش نتكلم فيها. فلا لا تفتش عن العيوب الخفية عشان نقفل مدخل الشيطان. اخر وسيلتين، الوصية الستة، الاتفاق أساس الوفاق. نتفق، نتفق على كل حاجة من الأول. الشعبي قصته مشهورة بيقول الحمد لله أنا بقالي 20 سنة عمري ما اتخانقت مع مراتي ولا حصل بيني وبينها أي خلاف. قالوا له يا راجل في حد يقول الكلام ده؟ كيف ذلك؟ قال لهم بصوا، أنا من أول ليلة قعدت مع مراتي لقيتها ما شاء الله حسنة فاتنة جميلة اللهم لك الحمد. فقلت دي ما تتعوضش، فعشان ما تحصلش بيني وبينها مشاكل نتكلم من الأول. فقمت فتطهرت وصليت ركعتين شكرا لله اللهم لك الحمد، خدنا الصاروخ اللي بعده. فلما ما بيقول هو اللي بيقول هو، أنا قلت حاجة طيب. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي. بصيت بسلم لقيتها ورايا بتصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك. جاء ده كلام مع في البناء، فجيء إن هو يخرج من زوجته فقالت طب بس استنى عايزين نتفق. قالت على رسلك يا أبا أمية كما أنت؟ قالت الحمد لله أحمده واستعينه. الله أكبر. وإحنا هنقضيها كده. الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، أما بعد فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقي، والله أنا معرفتش، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. ممكن تقول لي أنت بتحب إيه عشان أعمله لك وأنت بتكره إيه عشان ما أقربش ناحيته؟ قالت إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم وفي قومي من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله كان أمرا. أنا كنت ممكن أتجوز من أهلي وأنت كنت ممكن تتجوز من أهلك، لكن إحنا غراب عن بعض. طيب وقد ملك، يعني خلاص أنت بقيت زوجي، فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تفريح بإحسان. من الأول يعني المعاملة هتبقى بلطف وخير وعلى صلاح ودين، يا إما لو أنا مش نفعك يبقى من الأول تصريحهم بإحسان لا تظلمني ولا أظلمك. ماشي، هي بيع عليه من الأول. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شريحة بقى ده رجل قاضي ورجل يعني علامة، قال لها فأحوجتني إلى الخطبة. خلاص بقى رفع بقى بتاعه ونبتدي نلبس العمة ونشتغل. طيب بسم الله، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وسلم، أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك. والله لو أنت صدقة في الكلمتين بتوعك دول يبقى هتشوف الخير. وإن تدعيه يكن حجة عليك. مش أنت بتقولي اللي أنت بتحبه هعمله لك واللي أنت بتكرهه حسيبه؟ خلاص خدناها قانون، يبقى كلمتين نسجلهم عليك دول. أحب كذا وكذا وكذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة، يعني شوفي اللي انت شايفاه مني كويس فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. شوفي بقى، فقالت كيف محبتك لزيارة أهلي؟ عايزني أروح لأبويا وأمي قد إيه؟ أروح لهم كل أسبوع، كل شهر، كل أسبوعين، عايزني أروح لهم يوم ويوم، شوف أنت عايز إيه؟ قال ما أحب أن يملني أصهاري، يعني يا بخت ما نفسش يعني، فأنا مش عايز الناس تملني، هنروح بس في المعقول. قالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره؟ طيب زوجة جارك فلان أدخلها ولا ما أدخلهاش؟ أنت عايزني أصحابي أدخل مين وما أدخلش مين؟ عايزني أتصرف إزاي عشان ما تحصلش مشاكل؟ قلت بني فلان، قال له دول ناس كويسة قوم صالحون، أما بني فلان فقوم سوء، مالكيش دعوة بجيراننا دول. قال شريح ثبت معها بأنعم ليلة، فمكثت معي 20 سنة لم أعقبها عليها في شيء إلا مرة واحدة حصلت مشكلة وكنت أنا الظالم لها. يا لو بيوتنا كده، حد سمع الكلمتين الحلوين دول يا شباب؟ طيب الحاجات يا جماعة اللي لازم نتفق عليها، المكان وطبيعة وأساس المنزل، منزل الزوجية، ودي بتحصل عليها بقى مشاكل في الزمن ده بالذات. كل المشاكل، 10 مشاكل اللي بقول لكم عليهم كل الأسبوع يا جماعة، احنا في زمن طاعة. أنا اللي متعجب له اللي بيكلميني كل الشرائح، فناس عندهم فلل وناس في مستوى اجتماعي مرموق وميسور وناس غلابة، الكل بيشتكي والمشاكل كلها عشان الفلوس. هو بيشد شعره وقاعد بيقول لها حرام انا مش عارف اجيب اثنين، لان هو بيعيشها مستواها، فمستواها ده برضه عالي. هو كان بيصرف رقم، كان بيصرف له قائمة 17,000 جنيه في الشهر، هي عايزة دلوقتي 12 و15، واللي كانوا بيصرفوا 1,000 جنيه بتقولوا والله العظيم البيت ما يتفتح كده، والله العظيم انا محتاجها مش اقل من 1,500 عشان اعرف اعيش، واللي كان فاتح ب 500 بيقول 700. الناس بتشد شعرها، ده واقع احنا عايشينه. فلازم يبقى فيه نوع من التخفيف، هي تقدر وهو يقدر. في حاجات انا سألت سؤال وللاسف الشديد سألناني البنات، على فكره البنات هم ان كان على الشباب مش هيجيبوا حاجه، انما يعني البنات هي بقى اللي هتتحكم في الحاجات دي. قلنا لهم سؤال، ايه الشيء الكمالي وايه الشيء الاساسي؟ اسمعوا بقى الاساسيات اللي البنات بتقول عليها. واحده قالت العفش طبعا اساسي، ما ماشي احنا امال انا هنخش على الارض، غرفه نوم، الباقي كله شيء كمالي، بس يعني غساله ومكنسه والاجهزه الكهربائيه وكل ما يخص المطبخ والسفره والسجاجيد، ولازم يبقى اثنين حمام، ده كل ده اساسي. اسمع بقى الحته الثانيه من الاساسيات، غساله الاطباق شيء اساسي. انا مش مبذره، انا قنوعه، يعني مش بحب البذر، عادي يعني انه لازم يجيب لي من الاساسيات غساله اطباق. واحده ثانيه بتقول طبعا الديكور بالنسبة لي أهم من العفش، ده الأساس. أنا لسه أفهم بقى إيه كمالي. طيب في ناس عندهم يعني عندهم شيء من التدين، اللي قالت لازم يكون على الأقل يعني مكتبة أو غرفة مسجد، يبقى لينا مكان نبقى مهيئ للعبادة. تعالوا بقى شوفوا إيه هي الكماليات، أنا في حاجات مش فاهمها بس يعني هقول زي ما اتبعت لي. يعني السفرة قالوا كماليات، ايه الكونسول ده بقى مش عارف، قالوا كده، البرافان، التابلوهات، الفازار، الكريستال، البوفيه، النيش، الصالون. انا مش لازم يعني الغرفة تتكلف 30,000، ممكن 10 يمشي. في ناس بتقول انه الحاجات اللي هي الثمينة قوي يعني دي من جملة الكماليات. ناس بتقول ما يهمنيش المساحة، المهم المنطقة. ناس قالت جزاء الله خير، دي شوفوها مين دي عشان تخلصوا الموضوع، قالت شقة تمليك مش مهم، يعني ايجار ومشي الحكاية، بس لازم تكون في مكان كويس وهكذا. انا عايز اعلق على المعنى ده واقول طبعا ده بيعمل مشاكل، لانه دلوقتي اكيد هي عايزة تتجوز زي اختها او زي صاحبتها. صاحبتها دي ممكن تكون اتجوزت برقم معين، دلوقتي اضربه 30% زيادة و 40% زيادة عشان يجيب لها نفس اللي جابه زوج اختها مثلا ولا زوج صاحبتها، ده يعمل كده ومفيش حد مقدر. فعشان كده بقول ربنا قال لينفق ذو سعة من سعة. يا جماعة احنا قاعدين بنقول حبنا في الله، ما ينفعش العملية تبقى كده، ولسه بنقول ارحم ترحم. فما تخلوش العلاقة تتوقف على الحاجات دي. ابتدوا يقولوا والله الامور دي لو ما جابتناش انا مش هحس بالسعادة. يعني انت لو جابلك حتتين عفش كده حسيتي بالسعادة، ولو خسرتيه هو مش مهم عادي، والعكس انت برضه ليه تدخل عليها؟ يعني ربنا ميسر عليك، ليه تدخل عليها وتبتدي تحسسها من الاول بالقلق وتحس منك بعدم الامان؟ عايزين كل واحد يقدر الثاني، عشان لا يصلح في العلاقه بين الرجل وزوجته انه تبقى مبنيه على القلق. ما ينفعش نبقى قلقانين. تيجي تكلم اي حد دلوقتي انت ايه الاخبار؟ الان من عدم القدره على النفقه، الان من حدوث مشاكل ماديه بعد شويه، الان ان سلوكيتها تتغير، الان ان ما يحصلش بيني وبينها وفاء، الان ان ممكن يحصل ويحصل زي كده. عمرها ما هتبقى في عيشه تجمع ما بين قلبين. اخيرا علشان حبنا يبقى في الله، جدد حبك لزوجتك وجددي حبك لزوجك. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلم فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. بالطريقة دي حب اللي يبقى بين الزوجين حب، ربنا يحبه ابتداء. أصل ربنا هيحبنا فهيزرع الحب في قلوبنا، فبيوتنا هتبقى أسعد ما تكون. ياريت الوصايا دي كل واحد مننا ينفذها في الواقع علشان خاطر تلتئم بيوتنا وتبقى فعلا بيوت فعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.